Bonjour, messieurs. وعليكم بونجور ورحمة الله. واش دمو حسترو مثل دري السلام؟ Comment moi 20 ans que je vis à Paris et je suis un vrai parisien, tu me demandes ça moi? Parisien, tu te crois de l'hafé. Comment qu'est-ce que tu racontes toi? Non, dame moi, j'ai dit seulement que dame moi est très gentil. Ah bon, ça va alors. Ouais. دام واحد الباريزيان سطرو ميدي دير رسلام واش ميدي عدك لدوا نور الراجل جمساخان دام واحد الباريزيان سطرو ميدي دير رسلام واش ميدي دق الركلة اللغة لاش تمر بطلان انا نديك زيرسيس لا لا لا الخدمه ثاني وزل لا لا لا فموصيف فايتيس لا لا لا شتيني الدم وسبل لا لا لا سبل حداي داسيس لا لا لا فقرع توري غفل لا لا لا شاريك ركض البسطيشات وتلما ينفل دام واحد باريس يا سطرومي في الرسلام واش ميدي عدك لدوان وري الراجل جمساخان دام واحد باريس يا سطرومي في الرسلام واش ميدي عدك لدوان توغالاش تمر دطلان يدور في فرز لا لا لا مصيص روح دان الداد لا لا لا بشكران قدو عيوز لا لا لا أمزون دغيو الفوغالات لا لا لا وريتشي وريق دالز لا لا لا واسمي في سمر وحدة في باريس يقو تغرز دام واحد باريس يا سطرومي في الرسلام واسمي دي عدك لدوان نور الراجل جمساخان دام واحد باريس يا سطرومي في الرسلام واسمي دي عدك لدوان فوغالاش تمر دطلان والخير سطرو ميث لا لا لا يلحو غمو مخلول لا لا لا ميث شجل تشبايليف لا لا لا لا عيثك ينيط عقال لا لا لا عرقاش ولا تشاقبايليف لا لا لا ولا غافث مرتي قولا لما قوينت امتشليف دام واحد باريس يا سطرو ميثي الرسلام واش ميثي تبوي قروان وري الراجل جمساخان دام واحد باريس يا سطرو ميثي الرسلام واش ميثي عدك لدول فمرتو غالش تطلان عشيون لا لا لا في مليون نراد ياوي لا لا لا يطول في عودي ون لا لا لا ميزرع عودي ويغلي لا لا لا هذي رفد المشدى شاون لا لا لا هذي يكفر دي سيدي ربي ماد الجيوب يشدي الماون دام واحد باريس يا سطرومي في الرسلام واش ميدي عدك لدوان نور الراجل جمساخان دام واحد باريس يا سطرومي في الرسلام واش ميدي دبوي قروان نور الراجل جمساخان